المزمور 110 لداود مزمور. قال الرب لربي اجلس عن يمين حتى اضع اعداءك موضعا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط اعدائك. شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة. من رحم الفجر لك طلوا حداثتك. اقسم الرب ولم يندم، انت كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رمسه ملوكا. يدين بين الامم، ملأ جثثا ارضا واسعة. سحق رؤوسها من النهر، يشرب في الطريق لذلك يرفع الرأس.